الحمد لله. أولا هذا مأمور به، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. يردد مع المؤذن الكبير والصغير والحائض والجنب المحدث حدثا أصغر والطاهر، ما يستثنى إلا الذي في بيت الخلاء، ويمكن أن يردد مع أكثر من مؤذن إذا كانت الأصوات تصل إليه. نسأل الله الأجر والفضل والمثوبة.